البنت اللي تحجب في الأفراح راح ما تتعب. البنت اللي تحجب في الأفراح راح ما تتعب. تيمعوا يا بنيات واخذوا معها صورة. يا بالدورة بتحازيكم حزايات سمعوا قصص بالدورة. بدرية يا بالدورة تيمعوا يا بنيات واخذوا معها صورة. بدرية يا بالدورة بتحازيكم حزايات سمعوا قصص بالدورة. بدرية يا بالدورة بالدورة تقول في الجنة في الجنة في الجنة للمؤمن ما يتمنى للمؤمن ما يتمنى للمؤمن ما يتمنى. بالدورة تقول في الجنة في الجنة في الجنة للمؤمن ما يتمنى للمؤمن ما يتمنى للمؤمن ما يتمنى. البنت اللي تحجب في الأفراح ما تتعب. البنت اللي تحجب يا يطيع الله ورسوله رسوله رسوله يضمن هناك وصوله حق الجنه وصوله حق الجنه وصوله. يطيع الله ورسوله رسوله رسوله يضمن هناك وصوله حق الجنه وصوله حق الجنه وصوله. تيمعوا يا بنيات واخذوا معها صوره معها صوره بدرية يا بدورة بتحازيكم حزايات سمعوا قصص بالدورة قصص بالدورة بدرية يا بدورة. تيمعوا يا بنيات واخذوا معها صورة معها صورة بدرية يا بدورة بتحازيكم حزايات سمعوا قصص بالدورة قصص بالدورة بدرية يا بدورة. واللي مأدي صلاته صلاته صلاته في الجنة هش حلاته في الجنة هش حلاته في الجنة هش حلاته. واللي مدي صلاته صلاته صلاته في الجنة هش حلاته في الجنة هش حلاته في الجنة هش حلاته. تيمعوا يا بنيات واخذوا معها صورة معها صورة بدرية يا بدورة بتحازيكم حزايات سمعوا قصص بالدورة سمعوا قصص بالدورة بدرية يا بدورة. البنت اللي تحجب في الأفراح ما تتعب. البنت اللي تحجب في الأفراح ما تتعب. البنت اللي تحجب في الأفراح ما تتعب. البنت اللي تحجب في الأفراح ما تتعب. البنت اللي تحجب في الأفراح ما تتعب. البنت اللي تحجب في الأفراح ما تتعب. البنت اللي تحجب في الأفراح ما تتعب. البنت اللي تحجب في